بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نواصل بإذن ربنا الكبير المتعال الرحمن الرحيم دروس هذه الليلة، وهي دروس في التوحيد، ونحن بصدد ذكر أسماء الله الحسنى مع شيء من شرح معانيها ودلالتها وما يتعلق بها. ونحن بصدد الكلام عن أسماء الله عز وجل الغفور والغفار والغافر والعفو. وكان آخر شيء رأيناه سويا ذكر بعض الأسباب الشرعية التي وضعها الله عز وجل لغفران الذنوب والعفو عنها. واليوم إن شاء الله عز وجل نواصل بادئين بذكر تضمن هذه الأسماء لباقي الأسماء الحسنى. والله المسؤول التوفيق والسداد والهدى والرشاد والستر والعفو والغفران. تضمن هذه الأسماء لباقي الأسماء الحسنى. هذه الأسماء العظيمة الغفور والغفار والغافر والعفو تتضمن ويلزم منها عدد كبير من أسماء الله الحسنى، من أمثال أسماء القيومية مثل الله الرب الحي القيوم الصمد، وأسماء العلم والحكمة العليم والخبير والمحيط والحكيم والبصير، وأسماء القدرة والقوة كالقدير والقوي والعزيز والجبار والقهار، وأسماء الحكم والتقدير كالحكم والعدل والحسيب والفعال لما يريد، وأسماء الرحمة والإحسان كالغفور والرحيم والمحسن والكريم والرزاق والرفيق والرؤوف والمنان. رأينا في عدد من الدروس السابقة أن أسماء الله عز وجل أسماء كاملة، وأنها متكاملة، وأن بعضها يبعث إلى بعض ويشرح بعض ويكمل بعض. ومن ذلك أن بعض أسماء الله عز وجل الحسنى تتضمن أسماء أخرى، وأيضا من بعض أسماء الله الحسنى تستلزم أسماء أخرى. فهذه الأسماء التي ذكرناها الغفور والغفار والغافر والعفو تتضمن ويلزم منها أسماء كثيرة من أسماء الله عز وجل. أولى هذه الأسماء أسماء القيومية، كمثلا الله. الله هو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو يدل على ذات الرب سبحانه وتعالى، ويدل على اتصافه بصفات التي استحق لأجلها الألوهية والعبودية. وأيضا اسم الرب الذي هو الخالق والمالك والمدبر والحي، فالذي يغفر والذي يرحم ويعفو لابد أن يكون حيا، وقس على ذلك باقي الأسماء من القيوم والصمد. ومما تدل عليه هذه الأسماء أسماء العلم والحكمة، كل اسم يدل على علم الله عز وجل، وكل اسم يدل على حكمة الله، فهو لازم من هذه الأسماء. فالغفور هو الذي يغفر الذنوب الذي علمها، فهو العليم الخبير المحيط البصير وما إلى ذلك. وأيضا تتضمن أسماء الحكمة، فإن الله يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء بعلمه وحكمته. وهذه الأسماء تتضمن أيضا أسماء القدرة والقوة، فالله عز وجل هو القوي والعزيز والجبار والقهار، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر بإرادته لمن يشاء، فلا يلزم عليه أحد أن يغفر الله لأحد أيا كان، ولا يمنع أحد الله عز وجل أن يرحم أو يغفر من شاء، فلا يرحم الله عز وجل إلا من شاء أن يرحم، ولا يفرض عليه أحد غير إرادته. وأيضا هذه الأسماء تتضمن أسماء الحكمة والتقدير، التقدير هو من القضاء والقدر، فالله عز وجل هو الحكم، هو الحكم الذي يحكم من يستحق أن يغفر له ومن لا يستحق أن يغفر له، من يشمله برحمته وغفرانه ومن لا يشمله بذلك، فهو الحكم وهو العدل والحسيب والفعال لما يريد. وهذه الأسماء تظن بطبيعة الحال وبشكل واضح تتضمن أسماء الرحمة والإحسان، كالغفور والرحيم والمحسن والكريم والرزاق والرفيق والرؤوف والمنان، ذلك أن رحمة الله وغفرانه وعفوه محض رحمة من الله، فلا أحد يستحق أن يغفر الله له ولا أحد أهل لذلك، وإنما الله عز وجل هو الذي يتفضل بذلك على عبيده جميعا، والعلم عند الله جل وعلا. لكن أريد الإشارة إلى ما ذكرناه فيما مضى في تكامل وتناسق وبعث بعض أسماء الله عز وجل إلى بعض، فهذا من كمال أسماء هذه الأسماء، من كمال هذه الأسماء ومن جمالها ومن إعجازها، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وليس كمثل أسمائه شيء سبحانه وتعالى. الآن بقي علينا العنصر الأخير وهو من أهم عناصر هذا الدرس، ألا وهو إحصاء هذه الأسماء الجليلة. وكما ذكرنا مرارا وتكرارا أن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها؟ من أحصاها أي من عرفها وحفظها، ومن عرف معناها ودلالاتها، ومن تعبد لله عز وجل بها، هذه هي الثلاثة. فالذي يريد أن يحصي هذه الأسماء الغفور والغفار والغافر والعفو، فعليه أن يجتهد لتحقيق هذه النقاط الثلاثة. الأولى معرفة هذه الأسماء وحفظها. الإخوة المعربون الحمد لله هذا سهل عليه، هذا من تيسير الله عز وجل عليهم، يعرفون هذه الأسماء. أما غير المعربين فلعلهم يحتاجون إلى معرفتها وإلى حفظها، فقد يصعب على بعضهم هذه الأسماء. ثانيا ينبغي على المسلم أن يعرف ماذا تعني هذه الأسماء، وماذا تدل عليه، ما هي المعاني التي تدل عليه هذه الأسماء كما رأيناه سابقا. وثالثا وهو العنصر الأساس، التعبد لله عز وجل بهذه الأسماء. لكن كيف نتعبد لله عز وجل باسمه الغفار؟ كيف نتعبد له سبحانه وتعالى باسمه العفو؟ نفعل ذلك أو يتحقق ذلك عبر النقاط الثلاثة التالية أيضا. أولا إثباتها لله تعالى على الوجه اللائق بكماله وجلاله وجماله، وإثبات الصفة المشتقة منها كذلك، وإثبات ما دلت عليه من معاني ولوازم من دون تحريف ولا تعطيل ومن دون تمثيل ولا تكييف. أول شيء يحتاج إليه المسلم للتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء هو أن يثبتها لله. الله سمى نفسه الغفور، نحن نقول هو الغفور. سمى نفسه الغفار، نحن نقول هو الغفار. سمى نفسه العفو، نقول إنه هو العفو. هذه أسماء، ثم نثبت له الصفات المشتقة من هذه الأسماء. الله هو الغفور والغفار والغافر، إذن هو متصف بصفة المغفرة، يغفر لمن يشاء. والله عز وجل هو العفو، فنثبت له صفة العفو، فالله يعفو عمن يشاء من عباده. ونثبت له هذه الأسماء وصفاتها المشتقة منها على الوجه الذي يليق بالله. فمن الناس من الفرق المنحرفة يقولون، يصفون أو يتكلمون عن صفات الله ويصفونها كأنها صفات المخلوقين. فمثلا، هل الله يحب؟ الجواب عند أهل السنة والجماعة أن الله يحب كما هو مذكور، لكن بعض الطوائف يقولون لا، الحب لا يليق بالله، لأن الحب هو ما يلان القلب وكذا وكذا، ولا نقول هذا عن الله. فهؤلاء الناس حرفوا معنى حب الله عز وجل، فوقعوا في ماذا؟ فوقعوا في تعطيل هذه الأسماء والصفات. الله عز وجل وصف نفسه بأنه يغضب ويمقت. بعض الطوائف يقولون لا، الغضب هو ثوران، هو غليان الدم وإرادة الانتقام وما إلى ذلك. قالوا هذا لا يليق بالله، فحرفوا المعنى فوقعوا في تعطيل الاسم والصفة، فحطلوا الاسم والصفة أو عطلوا الصفة. أما أهل السنة والجماعة يقولون الله عز وجل وصف نفسه بنفسه أنه يغضب، فكيف نحن نقول لا إنه لا يغضب؟ لكننا نقول أنه يغضب بغضب يليق بجلاله وجماله وكماله. غضبه ليس كغضب بني آدم، مثل ما أن يده ليست كيد المخلوق، وأن عينه ليست كعين المخلوق سبحانه وتعالى، وقس على ذلك. فالمقصود أن أسماء الله عز وجل وصفاته لا تقارن بأسماء وصفات المخلوقين، فلعلها تشترك في الاسم لكن في المعنى تختلف، تختلف كما يختلف الله عز وجل عن المخلوقين. الفرق بين الصفة، صفة الرب وصفة المخلوق، كالفرق بين الخالق والمخلوق. إذن التعبد لله عز وجل بهذه الأسماء يلزم منا أن نثبت هذه الأسماء لله، ونثبت الصفات لله، ونثبتها على الوجه الذي يليق بالله عز وجل، من دون تحريف ولا تعطيل، ومن دون تمثيل ولا تشبيه. ثانيا، أو الأمر الثاني الذي يتحقق به التعبد لله عز وجل بهذه الأسماء، هو التوسل إلى الله بها في الدعاء أو بالصفات المشتقة منها، والثناء عليه بذلك، وأن تسأله أن يعاملك بمقتضى هذه الصفات، أي أن يغفر لك وأن يعفو عنك. الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله عز وجل يحب من عبيده، وليس أحد أحب إليه الحمد من الله عز وجل. فالله عز وجل يحب أن تدعوه، ويحب أن تدعوه بأسمائه الحسنى. فمن دعاء الله بأسماء الحسنى أن تطلب مغفرة الله باسم الله الغفور، تتوسل إلى الله باسم الله الغفور: اللهم أنت الغفور الغفار الرحيم، أنت العفو، فاللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. تتوسل إليه بهذا الاسم. وقد تريد أن تمدح الله وتثني عليه، فتقول: يا الله، أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وأنت ولم يكن لك كفوا أحد، اللهم أنت الحي القيوم، اللهم أنت الغفور، أنت الغفار، أنت غافر الذنب وقابل التوب، أنت الرحمن، أنت العفو. هذا ماذا؟ هذا هو المدح، هذا هو الحمد، هذا هو الثناء على الله، والله يحبه. فينبغي للمسلم حتى يتعبد لله بهذه الأسماء أن يثني على الله عز وجل بهذه الأسماء، وأن يناديه بهذه الأسماء، وأن يسأله ويتوسل إليه بهذه الأسماء الحسنى. وتسأل الله عز وجل أن يعاملك بمقتضى هذه الأسماء. اللهم أنت الغفور فاغفر لي، اللهم أنت العفو فاعف عني، اللهم أنت الرحيم فارحمني، اللهم إني أسألك رحمتك ومغفرتك وعفوك وتوبتك وما إلى ذلك. فكل هذه من تحقيق التعبد لله تعالى بهذه الأسماء. والأمر الثالث هو أن تتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء وما تقتضيه من معاني، وهو العنصر الأخير الذي سنذكره إن شاء الله جل وعلا. ثالثا، وهو زبدة وثمرة هذه الحلقات كلها، وهو أن تتعبد لله تعالى بهذه الأسماء وما تقتضيه من معاني. فأول ما تقتضيه هذه المعاني مما ينبغي أن تتعبد لله عز وجل بها، أن تعلم أن الله تعالى يعلم كل ما يفعله العباد مهما اجتمعت فيها من خصال الخفاء، فيعلم ما يقوم به العباد من فعل المحرم، ويعلم نواياهم السيئة التي تقلب الأعمال المشروعة في أصلها إلى محرمات. قال جل من قائل: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. حتى تتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى، الغفور والغفار والغافر والعفو، ينبغي أن تمر بهذه النقطة الأساس، ألا وهي أن تعلم علما جازما أن الله يعلم كل الذنوب مهما اجتمعت فيها خلال وخصال الخفاء. فيفعل المرء ذنبا منعزلا منفردا في بيت مغلق، في غرفة مغلقة، في ظلام الليل الدامس، بسكون ودون فعل أصوات، ودون أن يراك أو يسمعك أحد من الناس، ولو طردت الحشرات، ولو طردت الحيوانات، ولو كنت في غرفة ليس فيها شيء سوى الحيطان، رغم ذلك كله جميعا فالله عز وجل يعلم ما تفعل. رغم اجتماع كل أسباب الخفاء فإن الله يعلم. ولو كنت في مكان مدينة فيها أكبر اكتظاظ سكاني في العالم، وتأتي في وسطهم وتفعل هذا الشيء بهذا الخفاء، فإن الله عز وجل يعلمه. بل إن الله عز وجل يعلم الذنوب التي هي ذنوب، ويعلم الأعمال الصالحة في أصلها، يعلم النية التي في قلب الإنسان التي تكون مخفية فتقلب هذا العمل الصالح إلى عمل سيء. مثاله: من هم أول من تسعر بهم نار جهنم؟ ثلاثة. أولهم عالم، نعم، مجاهد، نعم، أولهم مجاهد، فيؤتى به فيعرف بنعم الله عز وجل عليه، يعرفه الله: ألم أعطيك الصحة، ألم أعطيك الحياة والصحة والقوة والمال و فيقول الله عز وجل: ماذا فعلت بهذه النعم؟ فيقول: يا رب لقد جاهدت في سبيلك حتى استشهدت. فيقول الله عز وجل: كذبت، عمله عمل صالح في الظاهر، فعل الأعمال الطيبة، لكن يقول الله عز وجل: كذبت، فعلت ما فعلت ليقال شجاع وجريء، فقد قيل. فيؤمر به فيلقى إلى جهنم. العمل الصالح في ظاهره، والناس لعلهم يمدحون فلان، إيه فلان ما شاء الله مجاهد وشاهد وكذا، فإذا بالله عز وجل يعلم النية المخفية في قلبه التي لا يعلمها ولا يدركها أحد سواه. ثم يؤتى بالعالم فيعرفه الله عز وجل بنعمه فيعرفها، ماذا فعلت بهذه النعم؟ يا ربي تعلمت العلم ونشرته لوجهك. فيقال له كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم. فقد قيل خلاص ديت الأجر، حبيت الأجر يهضروا فيك الناس يقولوا فلان عالم ويعرف، هم قالوا. والآن ليس عندك حظ عند الله، ألقوا به في نار جهنم عياذا بالله. والشيء نفسه يقال المتصدق، يعرف بنعم الله عز وجل عليه فيعرفها، فيقال له ماذا فعلت؟ يا ربي ما تركت مجالا من مجال تحب فيه الصدقة إلا وتصدقت، إلا وأنفقت. فيقول كذبت. والناس قل فلان الفلاني ما شاء الله يمد وربي يبارك له في ماله لأنه يتصدق ويعاون الناس والمحاويج وكذا. الناس ما يعرف، لا يعرفون، يرون الظاهر، لكن الله عز وجل يعلم السرائر، يعلم الخفايا التي قد تخفى على صاحب الفعل بذاته. فالله عز وجل هو الغفور والغفار والعفو. هذا يدل مما يدل عليه أن الله يعلم ذنوبك، لو كانت ذنوبا بحتة أو كانت أعمالا صالحة أفسدتها بنية فاسدة. مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام في معركة من معارك الصحابة رأوا رجلا أبلي بلاء حسنا في الجهاد، كان يحارب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يظهر منه شجاعة وقوة وصرامة ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فتعجب الصحابة، فلان في النار ويدير كاع واش يديروا في النار. فأحد الصحابة أراد أن يتابعه وينظر حاله وخبره، فتابعه حتى رآه أثخنته الجراح، أي جرح حتى لم تبقى عنده قوة، وكان يتألم من هذه الجراح ولم يصبر. فماذا فعل؟ وضع سلاحه السماوي، السيف، في خنجر، فوضع الخنجر، فوضع الأرض ووضعه على بدنه، ثم شق بطنه فمات. وهذا ماذا يسمى؟ اسم انتحار. فجاء هذا الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره وقال أشهد أنك رسول الله. فالله عز وجل يعلم الذنوب ولو خفيت، ولو ظن الناس أنها فلان محسن وعالم وطيب وكريم، لكن الله يعلم الخفايا والخبايا. قال جل وعلا إن تبدوا شيئا أو تخفوه، سواء أبديتموه أو أخفيتموه، فإن الله كان بكل شيء عليما. فهذه النقطة، علم الله عز وجل من ما يجب أن يكون في قلب المؤمن حتى يتحقق فيه إحصاء هذه الأسماء. الأمر الثاني مما يتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء هو أن تعلم أن الله تعالى عفو، أن تعلم أن الله يعفو عن الذنوب ويغفرها مهما كثرت وعظمت وتكررت، فلا يتعاظمه ذنب أن يتجاوز عنه، ويدخل في ذلك الكفر والشرك والبدعة والكبائر والصغائر. وهذا ينمي فيك الأمل والرجاء في الله وحسن الظن فيه وعدم اليأس من رحمته، ما يغذي فيك بدوره العزيمة على بذل الجهد لإصلاح نفسك والتوبة والأوبة إليه سبحانه. ولنا في قصة قاتل 99 نفسا عبرة. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا ينصرون. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله إنه إذ ما سمى الله عز وجل نفسه الغفور ليعلم عباده أنه يغفر الذنوب، هو الغفور والغفار والتواب والعفو والرحيم، فهذا يشمل كل الذنوب الصغيرة والكبيرة، الظاهرة والمخفية، المتعلقة بحق الله أو المتعلقة بحق المخلوقين، سواء كانت صغائر أو كبائر، سواء كانت بدع أو كانت شرك أو كانت كفر، كلها يغفرها الله عز وجل إن شاء، فلا يتعاظمه ذنب أن يغفره، لا يقال هذا ذنب لا يمكن أن يغفره الله. أنت نعم يمكن أن لا تغفر بعض الأفعال، تقول غير هذه ما نسمحهاش، لي ديرها ما نسمحلوش فعل فلاني، أنت بنو آدم لك حدودك في المغفرة والعفو والصفح، لكن الله عز وجل كامل في مغفرته، فلا يوجد في الوجود ذنب أكبر من أن يغفره الله عز وجل، فالله يغفر الذنوب جميعا لمن شاء سبحانه وتعالى. فمهما كثرت الذنوب ومهما عظمت ومهما تكررت فإن الله عز وجل إن شاء أن يغفرها وأن يعفو عنها فعل سبحانه وتعالى. لكن ما فائدة معرفة هذا؟ إذا قلنا أن الله يغفر هذه الذنوب، هذا يعني هيا بنا نفعلها كلها والله يغفر لنا؟ حاشا وكلا. المقصود من هذا الكلام هو أن ينمو فيك الأمل والرجاء في الله وحسن الظن فيه وعدم اليأس من رحمته. تخيل إنسان فعلها هذه الموبقات، خلاص ديرها، وبعد تقول أنت اتقي الله ولازم تدخل تولي للدين وتصلي وتحج وكذا، يقول لك بصح أنا درت كذا وكذا، تقول له لا هذه إذا درت هذه خلاص طفرت فيك، يتوب، يعود يصوم، يقوم الليل، يروح للحج والعمرة، قال خلاص أنا طفرت فيها وعلاش خلينا نكمل عليها، رايح ليها رايح الجهادي رايح الجهادي خلاص نروح عليها أمه في الدنيا بروفيديت. لكن إذا قلت له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين مغفرة الله ورحمته؟ زنيت، عظيمة من عظائم الذنوب، كبيرة من الكبار، لكن لو تبت وأنبت واستغفرت بحق ذلك فإن الله يغفر لك كما غفر لمن سبقك. أنا كنت بكري دخلت الحبس باسكو قتلت واحد 30 سنة 40 سنة وأنا في الحبس وعفاو عليا خرجت، إيه ودوك أنت ما تتوبش؟ كيفاش قتلت إنسان بنادم ونتوب؟ تقول لا خلاص طفرت فيك ما كاش توبة، خلاص نكمل حياتي، أنا درت هذا نكمل حياتي في المعاصي وفي الخمر وفي كذا وفي كذا، يقنط من رحمة الله. أما إن فتحت له أبواب رحمة الله فإنه يتوب ويؤوب ولعله يحسن ويصير أفضل ممن دعاه إلى الإسلام وممن دعاه إلى الاستقامة. ولنا في قصة قاتل وهذا الشيء إذا كان عنده أمل ورجاء في رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله. ماذا يفعل؟ يقول لك أنا لازم ندير الماكسيموم تاعي، الماكسيموم ندير جهدي باش ربي يغفر لي. فيجتهد ويتعب ويجاهد نفسه ويفعل ويفعل ويفعل، لأنه عنده أمل، بس على باله بصعيبة، فينبغي عليه أن يفعل أكبر ما يمكن من الخصال الطيبة، فهذا سيجعله يكثر من الأعمال الصالحة، ولعله يسبق كثيرا من الناس إلى الجنان العالية. إذن معرفة أن الله يغفر الذنوب ينمي في المسلم الأمل والرجاء في الله وحسن الظن فيه وعدم اليأس من رحمته، ما يغذي فيه العزيمة على بذل الجهد لإصلاح نفسه والتوبة والأوبة إلى الله. ولنا في قاتل 99 نفسا عبرة. السيد قتل 99 واحد، كان قتال سفاك للدماء، ثم قذف الله عز وجل في قلبه إرادة التوبة، فسأل فأرشد إلى عابد، قال إنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال له وبعد قتل 99 نفسا تريد أن تتوب؟ قال لا، كيفاش توب أنا؟ واش بقى لك؟ فكأن الدنيا أظلمت أمامه، خلاص غلق له رحمة ربي سبحانه وتعالى، منع له رحمة ربي، فكمل به 100 قتيل، زاد قتله. بعد مدة عود قذف الله عز وجل في قلبه إرادة التوبة، فسأل فأرشد إلى عالم بحق، قال له لقد قتل 100 نفس هل له من توبة؟ فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة ومغفرة الله؟ شكون يجي يقول لك لا لا ما كانش، هذه توبة الله، هذه رحمة الله، هذه مغفرة الله، لا يملكها أحد من الناس، والله هو الغفور الرحيم. قال له تقدر تتوب وربي يقدر يتوب عليك؟ قال له برك ما تريحش في بلاصة هذيك وين درت الذنوب وكان أصحاب الصحبة السيئة. في الطريق مات فأخذته ملائكة الرحمة، عظيمة من العظائم. الأول قال له ما فيش توبة، زاد قتل وبقى في الضلال. الثاني قال له لا لا كاين توبة، فدخله الأمل والرجاء، ثم هذا الشيء الأمل والرجاء نموا فيه العزيمة على بذل الجهد، فترك مدينته وأهله وأمواله وكل ما عنده، فذهب مهاجرا إلى ربه. شفتوا كيفاش الرحمة تفتح أبواب الاجتهاد في الطاعة. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا أكثر كثيرا من الذنوب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ماشي هذاك اللي دان ذنب صغير، اللي سرق حبة حلوة ولا اللي كسر كاس وخباه وذيك الكلي ما كسرش، لا، أسرفوا على أنفسهم. ماذا قال الله لهم؟ لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كامل الذنوب، ما من الكفر، ما من الشرك، ما من البدعة، ما من كبائر، وما من الموبقات والصغائر، كاع يسمحهم الله عز وجل إذا شاء، ولو تكررت. يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة، إنه هو الغفور الرحيم. ماذا يلزم منك يا عبد الله الذي أذنبت حتى يغفر الله لك؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، هذا هو الشرط. ولما فتح الله عز وجل باب الرجاء والأمل في الله وحسن الظن في الله أرشد إلى العمل اللازم، ألا وهو إصلاح النفس وبذل الجهد. عن عبد الله بن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا من القتل، وزنوا فأكثروا من هذه الفاحشة، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن، كلامك طيب والدين تاعك شباب، بصح وذنوب تاعنا اللي درناهم كيفاش؟ إذا ندخل في دينك وندخل جهنم، ندخل جهنم، ما ندخلش في دينك وندخل جهنم خلاص. إن الذي تقول وتدعو لحسن ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. شغل كان عندهم، كان يبحثوا على الأمل هذا. فنزل قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذوك الناس واش داروا؟ كانوا في الكفر في الشرك، وقتلوا وزنوا وكثيرا كثيرا كثيرا. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قبل ما يعطيهم الأمل خوفهم: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، مصيبة على مصيبة، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب، العذاب يضاعف، يضاعف له العذاب يوم القيامة زيد، ويخلد فيه مهانا. ينبغي للإنسان أن يخاف، أن يخاف الله ويخشاه ويرهبه، لكن الأمل دائما موجود. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يغفر الله لهم، لا بل أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي يغفر لهم ويحسن إليهم، فهؤلاء السيئات التي كانت عندهم سيئات تنقلب حسنات. وكان الله غفورا رحيما. ونزلت أيضا الآية التي سبق ذكرها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فإذا المسلم ينبغي أن يبقى في قلبه رجاء في الله، وأمل في رحمة الله، وحسن ظن في الله، مهما فعلت، مهما فعلت. لكن الله عزيز، الله هو الحكم العدل الديان، إن شاء أن يأخذك بذنوبك أخذ، وكان عادلا في ذلك. فأري الله عز وجل الأحسن منك، أحسن شيء فيك، وري الرب سبحانه وتعالى بأنك ندمت وكحب توب وترجع وتصلح نفسك. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، والحسنات يذهبن السيئات. فهموني مليح، ماشي المقصود ديرهم كامل ومن بعدها قبل ما تموت بعشر أيام توب. شكون يعرف بلي ربي يوفقك للتوبة ولا اللي ما يوفقكش؟ شكون يعرف إذا ربي يقبل التوبة تاعك ولا ما يقبلهاش؟ وشكون يعرف وقت راح يموت باش يتوب 10 أيام قبل؟ شحال من واحد راح الشغل وفي الطريق راح ربي دا أمنته، حوادث السيارة، حوادث الطرق، قلب يتوقف، شحال من واحد القد قيلولة وما ناتش، شام واحد رقد في الليل وصبح ما ناتش، شام واحد كان عنده موعد، مواعيد، شركات، عهود، زواج، شام واحد كان لابس لباس تاع الزواج تاعه تاع الدخله تاعه وراح دايم الله، شام الوحده لبست فستان تاع العرس راح دايم الله، وزيد وقت عرفوا ما كان لها. إذن الانسان ينبغي عليه ان يعجل وأن يصدق وأن يري الله عز وجل أحسن ما يمكن أن يريه منه، آملا في الله عز وجل، راجيا في رحمته وعفوه سبحانه وجل في علاه. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.